أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث سبق أن تكلمنا على ما يتعلق به من المعنى وما يستنبط منه من الفوائد، وتوقف بنا الكلام على ركعتي الضحى، وقلنا إن مما يؤخذ من هذا الحديث مشروعية ركعتي الضحى، لقوله وركعتي الضحى. وركعة الضحى مشروعة مطلقا، سواء كان الإنسان له ورد من الليل أم لم يكن له ورد من الليل، فهي سنة مطلقا كل يوم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأكثر الناس لا يستطيع أن يأتي بهذه الصدقات التي تبلغ 360 صدقة، فدل ذلك على أن ركعتي الضحى أو أن صلاة الضحى مشروعة مطلقا وسنة على سبيل الإطلاق، بمعنى الإنسان يسن أن يفعلها كل يوم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الوتر، لقوله وأن أوتر قبل أن أنام، وهو كذلك، فإن الوتر مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويحافظ عليه حضرا وسفرا، وحث أمته عليه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوتر وأن الوتر واجب. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. ومن تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوتر أنواع، فمن ذلك أنه كان يوتر بواحدة، بمعنى أنه يصلي ركعة واحدة تكون وترا، وليس معنى ذلك أنه يقتصر في قيامه على الليل على صلاة واحدة، بل المعنى أنه يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بركعة واحدة. ومن صفات الوتر أيضا الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث، والإيتار بالثلاث له صفتان: الصفة الأولى أن يسلم من ركعتين ثم يصلي الثالثة، فيصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي الركعة الثالثة. والصفة الثانية أن يسرد الثلاث سردا فلا يجلس إلا في آخرهن، وهذا كله وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن صفات الوتر أيضا أن يوتر بخمس، فإذا أوتر الإنسان بخمس فالإيتار بالخمس له صفة واحدة، وهو أنه يسردها سردا فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ومن صفات الوتر أيضا أن يوتر بسبع، فإذا أوتر الإنسان بسبع فللإيتار بالسبع صفتان. الصفة الأولى أن يسرد ست ركعات سردا، فيجلس في الركعة السادسة ويذكر الله عز وجل ثم يقوم ويأتي بالسابعة، هذه صفة. وهناك صفة أخرى أيضا للإيتار بالسبع، وهو أن يفعلها كالخمس، بمعنى أنه يسردها سردا فلا يجلس إلا في آخرها. وإذا أوتر الإنسان بتسع فالإيتار بالتسع له صفة واحدة، وهي أن يسرد ثمان ركعات، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم الثامنة، فيجلس ويتشهد في الثامنة ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة، فيكون قد أوتر بتسع ركعات. وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى، بمعنى يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بالثلاث. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أهمية هذه الأعمال الثلاثة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعة الضحى، والوتر قبل النوم. وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبا الدرداء كما في مسلم، وأوصى بها أيضا أبا ذر رضي الله عنه كما جاء ذلك في سنن النسائي. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا الثلاث، أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأوصى أبا ذر رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، أي أن الإنسان يتخذه خليلا، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي. ولا يعارض هذا، أعني لا يعارض اتخاذ الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم خليلا قوله عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وذلك لأن الذي تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه يتخذ أحدا من أمته خليلا. وأما كون واحد من الأمة يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فهذا لم ينهى عنه، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بكذا وكذا. وعلى هذا فهناك فرق بين اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته خليلا، وبين أن يتخذ واحد من الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. هذا الحديث يقول فيه رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. فقوله أنهى هذا استفهام، وقوله عن صوم يوم الجمعة المراد عن إفراده بالصيام كما في رواية البخاري. فقال: نعم. ونعم حرف جواب لتقرير المسؤول عنه. وفي رواية مسلم: نعم ورب الكعبة، أي خالقها ومعظمها، والواو هنا للقسم. والغرض من هذا القسم توكيد الحكم لاستغرابه، ووجه الاستغراب أنه أفضل أيام الأسبوع فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه؟ ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابرا رضي الله عنه وهو يطوف بها. إذن فقوله ورب الكعبة إنما أقسم لأن هذا الحكم فيه شيء من الغرابة، وإنما أقسم بالكعبة لأنه حينما سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان جابر يطوف بالبيت. هذا الحديث أعني حديث جابر يستفاد منه فوائد ومسائل، فمنها أولا النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لقوله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة لأن يوم الجمعة لما كان عيد الأسبوع أعطي شيئا من أحكام العيد، لكنه لما كان عيدا خاصا لم تثبت له أحكام العيدين من كل وجه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحلف على الفتية للمصلحة ولو لم يستحلف الإنسان. وفيه أيضا دليل على حرص السلف على العلم تعلما وتعليما، وذلك لأن محمد بن عباد بن جعفر سأل جابر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة، والمراد بذلك إفراده بالصيام كما سبق. وأما إذا لم يفرده الإنسان بالصيام وإنما صامه لأنه وافق عادة له أو صام يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا نهي عن ذلك، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قوله لا يصومن هذا نهي، والنهي تقدم أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إلا أن يصوم يوما قبله يعني مواليا له، وليس المراد بالقبلية هنا ولو لم يكن مواليا، فاليوم الذي قبله يعني يوم الخميس، أو يوما بعده يعني يوم السبت. وذلك أن الإنسان إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فيزول احتمال تخصيص هذا اليوم لذاته بالصيام. هذا الحديث فيه فوائد وأحكام، فمنها أولا النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولا بد في هذا اليوم الذي يصام قبله أو بعده لا بد أن يكون مواليا، فإذا صام يوم الخميس زال النهي، وإذا صام يوم السبت زال النهي. ويدل على أنه لا بد أن يكون الصيام لما قبل الجمعة وما بعدها أن يكون مواليا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النهي عن صيام يوم الجمعة إنما هو عن تخصيصه بالصيام، فأما إذا صامه الإنسان غير مخصص له بالصيام فإن ذلك لا حرج فيه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وبناء على هذا فإن يوم الجمعة لا يفرد بالصيام إلا في حالين: الحال الأولى إذا صادف عادة بأن كان الإنسان من عادته أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وصادف يوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصومه ولو كان مفردا. ثانيا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فيزول النهي. وكذلك أيضا إذا لم يتمكن من صيام ما عليه من قضاء أو ما أشبه ذلك إلا في هذا اليوم فإنه يجوز إفراده. وخلاصة ما في هذا الحديث أن يوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بالصيام، وأما إذا صامه الإنسان غير مخصص له بالصيام بأن وافق عادة له في هذا اليوم أو صام يوما قبله أو بعده أو صامه لأنه لا يتمكن من صيام ما عليه من فرض أو واجب إلا في هذا اليوم فلا حرج عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما شرف من الأزمنة أو الأمكنة فلا ينبغي أن يخص بزيادة عبادة، فالأزمنة الشريفة والأمكنة الشريفة لا تخص بزيادة في العبادة إلا إذا ورد عن الشرع، لأن تخصيص الزمان الفاضل أو المكان الفاضل بزيادة في العبادة من غير أن يرد دليل من الشرع نوع من الابتداع في الدين. وفي هذا الحديث أيضا حكمة الشرع في التفريق بين يوم الجمعة ويوم العيدين، وذلك أن يوم الجمعة رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو صادف عادة له، وأما يوم العيد فلا يجوز للإنسان أن يصومه مطلقا سواء صادف عادة أم لا وسواء صام يوما قبله أو يوما بعده. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة من الكلام على أحاديث صيام التطوع، ونستكمل ما تبقى من أحاديث الباب في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يهب لنا من رحمته إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحريف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.